الحمد لله الذي تقدست أسماؤه وتنزهت ذاته وعظمت آلاؤه، سبحانه ليس لفضله حدود قاطعة وليس لقدرته سدود مانعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السميع البصير واللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير الأنام ومصباح الظلام، أرسى أسس العقيدة وبين معالم الدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وحياكم الله في هذا الدرس وفي هذا اليوم الأربعاء 25 من الشهر السادس لعام 44,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سنقف مع هذه الآيات التي سمعنا إليها، وكنت حقيقة يعني كنت سأقف وقفة فقط يسيرة فيما قرأ الإمام جزاه الله خيرا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقبلها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. أيها الإخوة، موعظة من الله سبحانه وتعالى بأن يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا ثالث لهما، فكل يعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال الخير ليكون من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. أما المعنى الإجمالي، وكما نبدأ في كل مرة في الآيات التي سمعناها، قال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أنه وحده هو من يشق الحب، إن الله فالق الحب والنوى، أنه وحده هو من يشق الحب فيخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه النخل والغروس والشجر. يخرج سبحانه الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، كإخراجه تعالى الإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، وغير ذلك كسائر الحيوان. ذلكم الذي صنع ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فكيف تصرفون أيها المشركون عن هذه البراهين وتعبدون معه غيره سبحانه؟ فالق الإصباح، أي فالله سبحانه يشق ظلمة الليل بضياء الصبح، وهو من جعل الليل سكنا لكل متحرك بالنهار فيهدأ في الليل ويرتاح، وجعل الشمس والقمر يجريان بحسبان مقنن مقدر، ذلك تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بخلقه وما يصلح لهم. وهو الذي جعل النجوم علامات وأدلة يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، قد ميز وفصل تعالى الآيات ووضحها لقوم يعلمون. وهو سبحانه أنشأكم من نفس واحدة، أوجد جميع البشر من آدم عليه السلام، وقد خلقه الله من تراب، ثم صار البشر نطوة وجعل لها مستودعا، فأودعها الله في أصلاب آبائهم، ثم ينقلها فتستقر في أرحام الأمهات قد ميز وبين الله الآيات وفصلها ووضحها لقوم يفهمونها فيعرفون مراد الله تعالى، وهو سبحانه الذي أنزل من السماء المطر فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج سبحانه من نبات كل شيء زرعا وشجرا أخضر رطبا، ثم يخلق بعد ذلك فيه الحب والثمر يركب بعضه بعضا أو يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها. وأخرج تعالى من طلع النخل قنوان أي عذوقا دانية قريبة سهلة سهلة التناول. وأخرج سبحانه بساتين من أعناب، وأخرج شجر الزيتون والرمان يتشابه في ورقه وشجره ويختلف في ثمره شكلا وطعما. ثم أمر الله عباده أن ينظروا إلى ثمره عند بدوه وطلوعه وعند نضجه نظر تفكر وتدبر، فإن في ذلك لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين. هذا هو المعنى الإجمالي بإيجاز في هذه الآيات. أما التفسير التحليل واللطائف والفوائد فيقول جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذه الآية ناسبت ما قبلها، قال أهل العلم لما قرر سبحانه التوحيد في الآيات السابقة ومن ضمنها وما قدر الله حق قدره، وأردفه بتقرير أمر النبوة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، وقد بينا أن هذا من تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: عاد سبحانه إلى ذكر الدلائل الدالة على وجود الخالق الإله سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرته وحكمته وعلمه. إن الله فالق الحب والنوى. طيب لماذا؟ قالوا تنبيها على أن المقصود الأصلي من جميع المباحث العقلية والنقلية معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله، أي أن العباد يوحدوه سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. وقال بعض أهل العلم المناسب لهذه الآية: إن الله فالق الحب والنوى، لما سبق، قالوا لما تقدم في الآيات الأول ما ذكره الله سبحانه وتعالى من قدرته على البعث والنشور، على البعث والنشور، هنا ماذا؟ هنا ذكر سبحانه أو نبه سبحانه على قدرته الباهرة في شق النواة مع صلابتها وإخراجه منها نباتا أخضر لينا إلى ما بعد ذلك، مما فيه إشارة إلى القدرة التامة والبعث والنشر بعد الموت. فقال سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى. يقول ابن جرير رحمه الله في ذكر المناسبة: وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة والأوثان. وهنا كما ذكرت لكم يعود بنا إلى أول آية في سورة الأنعام، وقد وصلنا إلى الآية 95، فهو يعود بنا إلى قول سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فيقول: وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة والأوثان على موضع حجته عليهم، وتعريف منه لهم خطأ ما هم عليه مقيمون من إشراك الأصنام في عبادتهم إياه، إلى آخر كلامه. ثم قال: وهو الله الذي فلق الحب. فلق الحب يعني شق الحب من كل ما ينبت من النبات، فأخرج من الحب ماذا؟ الزرع. فأخرج من الحب ماذا؟ الزرع. والنوى أخرج منه ماذا؟ أخرج منه الشجر كما قال أهل العلم. النوى يخرج منه الشجر، والحب يخرج منه ماذا؟ ينبت منه الزرع كما قال أهل العلم. قال في تأويل الآية: إن الله فالق الحب والنوى، يقول السدي رحمه الله: فالق الحب والنوى فالق الحب من السنبلة، فالق الحب من ماذا؟ من السنبلة، وفالق النواة عن النخلة، وفالق النواة عن النخلة. ويقول قتادة: يفلق الحب والنوى من النبات، وهو قول أيضا لابن زيد رحمة الله عليه. وعن الضحاك: إن الله فالق الحب والنوى خالق، هنا فالق بمعنى خالق. واعترض عليه ابن جرير رحمه الله، وهو قول لابن عباس كذلك، لكن اعترض عليه. ومن أراد أن يرجع إلى اعتراض ابن جرير فليرجع إلى تفسير الطبري رحمة الله عليهم. إذن الفالق هنا يعني فالق الحب ماذا؟ عن السنبلة، وفالق النواة عن ماذا؟ عن النخلة. وقال آخرون: معنى فالق، إن الله فالق الحب والنوى، يعني فلق الشق الذي في الحبة والنوى. الآن النوى أليس فيه شقا أيها الإخوة؟ وكذلك الحب فيه ماذا؟ فيه شق. فقال بعض أهل العلم: إن الله فالق الحب والنوى، يعني أنه فلق الشق الذي ماذا؟ الشق الذي في الحبة وفي ماذا؟ وفي النوى، وفي النواة. وهذا قول لمجاهد وغيره من السلف. يقول ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي ما قدمنا القول به، وهو أن الله الذي فلق الحب، يعني شق الحب من كل ما ينبت من النبات فأخرج منه الزرع، والنوى من كل ما يغرس مما له نوى فأخرج منه ماذا؟ فأخرج منه الشجر، فأخرج منه الشجر. طيب لماذا اختار هذا القول رحمه الله؟ طيب أليس الله جل وعلا هو الذي شق هذا الشق في النواة؟ بلى. وهو الذي شق الشق في الحب؟ بلى، وهو قول للسلف. لكن لماذا ذهب إليه ابن جرير؟ قال رحمه الله: وذلك أن الله جل ثناؤه أتبع ذلك بإخباره عن إخراجه الحي من الميت والميت من الحي، فكان معلوما بذلك أنه إنما عنا بإخباره عن نفسه أنه فالق الحب عن النبات والنوى عن الغروس والأشجار، كما هو مخرج الحي من الميت والميت من الحي. يعني أن سياق الآية يرجح ماذا؟ يرجح القول الأول، يعني أن من الحبة يخرج ماذا؟ يخرج الزرع، ومن النوى يخرج ماذا؟ يخرج الشجر. لماذا؟ لأنه جاء عقب ذلك يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من ماذا؟ من الحي. هذا أشار إليه رحمه الله. طبعا الآية هنا مستأنفة، يقول العلماء استئناف ابتدائي، انتقل، يقول ابن عاشور، انتقل من تقرير التوحيد والبعث والرسالة وأفانين المواعظ والبراهين التي تخللت ذلك إلى الاستدلال والاعتبار بخلق الله سبحانه وتعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة إذن فينا ماذا؟ فيه استدلال واعتبار بماذا؟ بخلق الله سبحانه وتعالى وبعجائب صنعه سبحانه وتعالى. أيضا أشار إلى لماذا افتتحت الجملة بإن الله فالق الحب والنوى، لماذا؟ قال هنا يعني أنه أنزل الكفار في منزلة ماذا؟ يعني هم لا ينكرون، كفار قريش لا ينكرون أن الله هو ماذا؟ الذي فلق هذا الحب وفلق هذه النوى، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماء. هم يؤمنون بالربوبية لكن لا يؤمنون بماذا؟ بالألوهية أو بالإلهية. فهنا أنهم لما أنكروا البعث والنشور أنزلهم في منزلة ماذا؟ أنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا ما يشاهدونه ويرونه بأم أعينهم في فلق الحب وفلق ماذا؟ وفلق النوى. فأكد الخبر بماذا؟ بإن الله فالق الحب والنوى. فكما أنه سبحانه هو الذي فلق الحب والنوى، فهو سبحانه ماذا؟ سيخرج الحي من الميت، وهو الذي أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي، قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، وأنه سيحيي الموتى، وأنه سبحانه مستحق لماذا؟ مستحق للعبادة. يقول الرازي رحمه الله في هذه الآية يقول: ذكر سبحانه في هذه الآية ثلاثة أنواع من الدلائل الفلكية على توحيده سبحانه وتعالى. في هذه الآية ذكر ثلاثة أنواع من الدلائل الفلكية، يعني التي نراها في الفلك، على توحيده سبحانه وتعالى. فأول هذه الدلائل ظهور ماذا؟ الإصباح وهو الصبح، وجعل الليل سكنا قاطعا لماذا؟ قاطعا للحركة، وجعل الشمس والقمر حسبانا تجري بحساب منه سبحانه وتعالى. فهذه آيات فلكية تدل على ماذا؟ تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته، ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين من هذه الثلاثة كثيرة، ومنها قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في سورة فصلت بعد ذكر تخليق العالم ذلك تقدير العزيز العليم. إذن يقرن بين ماذا؟ بين العزيز والعليم. قال: فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج موجود عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه، وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج شيء عن قدرته، ولا يخرج شيء عن ماذا؟ عن إحاطته، وأن ذلك من علم ومن عز منه سبحانه وتعالى. إن الله فارق الحب والنوى، أي إن الذي يستحق العبادة وحده أيها الناس هو الذي ماذا؟ يشق الحب من في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها، ويشق النوى فتخرج بالغروس والأشجار على اختلاف أنواعها من الثمار. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا هذه أيضا يقولون جملة مستأنفة، مبينة لماذا؟ مبينة لما قبلها: إن الله فارق الحب والنوى. ثم قال: وهنا يخرج الحي، تؤكد ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى هو يعني فارق الحب والنوى سبحانه وتعالى. قالوا هنا الجملة ماذا؟ مستأنفة مبينة ومؤكدة لما قبلها. لماذا؟ قالوا: لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج ماذا؟ إخراج الحي من الميت، من جنسها واحد يعني. طيب يخرج الحي من الميت على قولين عند العلماء. يعني ما معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي؟ المعنى: يخرج السنبل الحي من ماذا؟ من الحب الميت، من الحب الميت. ومخرج الحب الميت من السنبل ماذا؟ الحي. والشجر الحي من النوى الميت، والنوى الميت من الشجر الحي. وهذا قول السدي وأبي مالك. والقول الثاني وهو قول ابن عباس، يقول: يخرج الإنسان من النطفة، والنطفة من ماذا؟ من الإنسان. ويخرج الدجاجة من البيضة، والبيضة من ماذا؟ من الدجاجة، كما قال يقول رحمه الله ورضي الله عنه: يخرج النطفة الميتة من الحي، ثم يخرج من النطفة بشرا حيا. طيب ابن جرير رحمه الله توقع ماذا اختار؟ الأول ولا الثاني؟ في السنبل ولا في البشر؟ في السنبل. هو سائر على ماذا؟ على جريان واحد وعلى تناسق في قوله واختياره رحمه الله. فقال: إن الله فارق الحب والنوى. طيب اختار ماذا هناك؟ اخراج النبات من الحبة النبات، ومن النوى ماذا؟ الزرع الشجر. وهنا قال ماذا؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال هنا: وإنما اخترنا التأويل الذي اخترنا في ذلك، وهو أنه يخرج السنبل الحي من الحب الميت، ومخرج الحب الميت من السنبل الحي، والشجر الحي من النوى الميت، والنوى الميت من الشجر الحي. قال: لأنه عقيب قوله: إن الله فارق الحب والنوى. يعني ماذا؟ يعني اختيار متناسق معه رحمه الله، وهذا الذي ذهب إليه هو الذي ذهب إليه ورجحه رحمه الله. يقول قال وإن كان خبرا من الله عن إخراجه من الحب السنبل ومن السنبل الحي فإنه داخل في عموم ما روي عن ابن عباس في تأويل ذلك، وكل ميت أخرجه الله من جسم حي وكل حي أخرجه الله من جسم ماذا؟ ميت. طيب، ثم قال ذلكم الله فأنا تؤفكون. يقول جملة ذلكم الله مستأنفة، ما المقصود بها؟ المقصود منها الاعتبار، المقصود منها الاعتبار والإشارة بذلكم. ذلكم قالوا لزيادة التمييز وللتعريض بغباوة الكفار المخاطبين، طيب لغفلتهم عن ماذا؟ لغفلتهم عن هذه الدلائل التي تدل على انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق وكل شيء سبحانه وتعالى. الله منفرد بكل شيء، ومع ذلك الكفار غفلوا عن ماذا؟ غفلوا عن هذا الأمر، غفلوا عن هذا الأمر. فقال ذلكم، ذلكم الله يعني الذي فلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى، فلماذا؟ فلماذا غفلتم عنه وأنتم ترون رأي العين وتشاهدون دلائل قدرته سبحانه وتعالى مما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. ذلكم الله فأنى تؤفكون. هنا استفهام تعجبي إنكاري، يعني في تعجب وفي ماذا؟ وفيه إنكار، يعني لا يعني عجب أمركم ماذا؟ أنكم رأيتم الأدلة والبراهين ولم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عاشور أي لا يوجد موجب يصرفكم عن توحيده سبحانه وتعالى. يكون ما في شيء يصرفكم عن توحيد الله سبحانه وتعالى، أنتم ترون رأي العين قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنكرتم ماذا؟ أنكرتم إلهية سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية، وسأقرأ كلام ابن نص في النبوات، يقول النظر في هذا الكون الجميل البهيج الرائع والتفكر في ظواهره وتقلباته من العدم إلى الوجود يوقفنا على قدرة الله تعالى التي تبهر العقول ويعرفنا على بديع السماوات والأرض الذي أودع الوجود كل هذه البدائع وهو الله سبحانه وتعالى الذي أودع الوجود كل هذه البدائع. يبين ذلك قول الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذا في النبوات. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. لماذا هذه الآية أو ما مناسبتها لما سبق؟ قال أهل العلم لما استدل سبحانه على باهر حكمته وقدرته بدلائل أحوال النبات والحيوان، إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، قال وهذه أحوال أرضية، وهذه ماذا؟ أحوال أرضية يعني في الأرض. استدل أيضا على ذلك بالأحوال ماذا؟ بالأحوال الفلكية السماوية، فقال فارق الإصباح. قال أهل العلم لأن فلق الصبح أعظم من فلق ماذا؟ الحب والنوى، لأن الأحوال الفلكية أعظم وقعا في النفوس من الأحوال الأرضية. الأحوال الفلكية أعظم وقعا في النفوس من ماذا؟ من الأحوال الأرضية. وهذا مشاهد، حتى لو ما شفنا الصباح ولا شفنا شيء، الآن إذا وقع خسف أو مثلا للشمس كسف أو خسوف للشمس أو للقمر، الناس ماذا يقع عندهم؟ ماذا؟ نوع من ماذا؟ من الرهبة، ومن نوع من الخوف. ولذا أيها الإخوة، جعلت من أعظم الآيات التي يتغير فيها مسار هذا الكون هو أن تطلع الشمس من ماذا؟ أن تطلع الشمس من مغربها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تغير كوني يلفت ماذا؟ يلفت النظر إلى ماذا؟ إلى هول عظيم وعجال عظيم وخطب كبير. فلذا إذا رأى الناس ذلك آمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولكن هيهات لو تساقطت النجوم الآن وتتابعت في السماء تساقطا، لماذا لا الناس ماذا يعني خافوا ووجلوا وكذا. ولذا لما تسمع بعض الأخبار يقول سيسقط نيزك على الأرض ولا كذا ولا، يحصل نوع من ماذا؟ يحصل نوع من الخوف والبشاشة، مع أن هناك آيات تحصل للناس في الأرض يعني على وجه الأرض، وعبر وعظات يعني ما يوجب على الإنسان أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، مثل القحط، مثل الجذب، مثل الجراد، مثل غيرها من الآيات وغيرها، ومع ذلك الناس ماذا؟ يعني تمشي، يعني الأمور ماشية. لكن تخيلوا الآن لو يسقط مثلا 50 كوكب متتابعة في السماء مثلا يراها الناس، طيب لما يخسف القمر يكتسف الشمس إلى غير ذلك. قال فارق الإصباح، فارق الإصباح يقول شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده، يعني شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده. قال والإصباح مصدر، طيب من قول القائل أصبحنا إصباحا، أصبحنا إصباحا. فارق الإصباح عن الضحاك يقول إضاءة، إضاءة الصبح، إضاءة الصبح، وهو قول مجاهد وقتادة وابن عباس. إذن إضاءة ماذا؟ إضاءة الصبح، فارق الإصباح. وقال آخرون وهو قول ابن عباس خالق الليل والنهار، فارق الإصباح هنا بمعنى خالق الليل والنهار. والراجح والله أعلم أنه ماذا؟ أنها فارق الإصباح، يعني أنه سبحانه يشق ماذا؟ يشق ماذا؟ ها الليل هذا بماذا؟ بهذا الإصباح الذي يخرج، يشق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواد. فارق الإصباح أي إضاءة الصبح. وجعل الليل سكنا. يقول صاحب إعراب القرآن وبيانه محي الدين درويش يقول إعجاز، أنا سأقرأ لكم كلمات لطيفة، يقول إعجاز يتجسد فيه عجز الإنسان، فالكلمة القرآنية مهما استبدلت بها غيرها لم يسد مسدها، ولم يغني غناءها، ولم يؤدي الصورة التي كانت تؤديها. وانظر إلى طبيعة الأحرف التي تتكون منها كلمة سكنا، وتوالي الفتحات على حروفها، كل ذلك يشعرك بذلك الهدوء الذي يبعث على الطمأنينة وينشر الراحة في النفس. يعني أن الليل ماذا؟ سكنا، يعني الهدوء والراحة والطمأنينة والسكينة تكون ماذا؟ تكون في الليل. وللأسف يعني أن الليل أصبح الآن ماذا؟ عند كثير من الناس ما هو ساكن الآن، صار متحركا، وخاصة في ماذا؟ في الإجازات وفي المواسم والصيف، يقلب الليل نهار والنهار إلى ليل، فينام الإنسان النهار ويقوم ماذا؟ ويقوم الليل، مع أن الأطباء حتى أهل الطب يرون أنه لا غنى لنوم الإنسان ماذا؟ عن الليل وقطع الحركة. ولا زال يعني مهما كان يعني بعد الساعة 12 لا، حتى ولو سرنا في مكة تجد أن الحركة ماذا؟ الحركة قد هدأت، لكن ترى في أيام المواسم وغيرها يعني الناس يجلسون إلى ماذا؟ إلى الصباح، ويستبدلون بنوم الليل يستبدل ماذا؟ يستبدل النهار. وطبعا ما أريد أن أخرج، لكن حتى الطب أيضا يقولون إن الإنسان إذا نام قبل 12 غير لما ينام بعد إيش؟ بعد 12، فالساعة قبل 12 يقولون كما أذكر قديم الكلام عن ساعتين. ولذا يعني الآن اللي ينام بدري، الآن يعني لو نام واحد الآن الساعة 10 ولا 11 قالوا هذا دجاجة ينام مبكر، طيب ما ينام بدري إلا الدجاج. طيب وسبحان الله السلف رحمهم الله كانوا إما أن ينامون الليل وإما أن يقام الليل، لماذا؟ لقيام الليل للصلاة أو لطلب العلم. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان وهو من الصحابة كان يشتغل بماذا؟ يشتغل بالحديث، كان يوتر في أول الليل ويشتغل بالحديث رضي الله عنه وارضاه، وابن عمر وغيرهم والسلف وكثير من السلف ومالك وغيره والشافعي وغيره من أئمة السلف والصحابة كذلك كانوا ماذا؟ والرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان يقوم في الليل كم ساعة؟ 8 ساعات. إن ربك يعلم أنك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني كان يقوم كم؟ 8 ساعات، ثم يعني من 6 إلى 8، ثم بعد ذلك بقي في حق كم؟ 4 ساعات يقوم كل ليلة عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قيل أن إن الإنسان إذا نام وقام يصلي لله سبحانه وتعالى فإنه يعني يخلو هذا العقل من ماذا؟ من كثرة المشاغل، من كثرة المشاغل وأحداث اليوم. فيعني لو نام الإنسان، ولذا السلف يعني بل حتى هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره عليه الصلاة والسلام النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء إلا فيما يعني يخص يعني لزوج أو طلب علم وكذا، جاء حديث في ذلك. ولذا يعني لو نام الإنسان مبكرا ثم قام بعد الواحدة يعني لقيام الليل ثم نام بعد يعني بعد أن يقضي وتره مثلا ثم نام كما كان داود عليه الصلاة والسلام فإن ذلك خير. وإذا لم يستطع الإنسان أن لا يقوم إلا في أول الليل فإن قيام الليل عند العلماء يبدأ من ماذا؟ من صلاة المغرب. أما الوتر فلا يبدأ إلا بعد صلاة العشاء، أما قيام الليل فهو يعد من ماذا؟ من صلاة المغرب. طيب نعود، هذه خرجة يعني اعتراضية. طيب والشمس والقمر حسبانا، يقول جعل الله حركات الشمس والقمر على نظام واحد لا يختلف، وذلك من أعظم دلائل علم الله وقدرته سبحانه وتعالى. والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. يقول السيوطي في الإكليل هذا أصل في الحساب والميقات وأدلة القبلة. يقول هذه الآية أصل يعني من أدلة ماذا؟ أصل في الحساب والميقات وأدلة القبلة. ويقول ابن سعدي رحمه الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فيه دليل، أظني ما أدري جاوزتها ولا، فيه دليل. طيب ما أدري وش اللي جعلنا نقدمها. فيه دليل ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها. هذه قدمناها أظن جت يلا ماشي. الذي يسمى بعلم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. طيب يقول علم يعني فيه دليل على مشروعية ماذا؟ تعلم سير ماذا؟ الكواكب ومحالها، المنازل يعني. والذي يسمى بعلم ماذا؟ التسيير. طيب العلم المقابل الثاني وشو؟ هذا التسيير، والثاني علم التأثير. طيب فهذا الذي لا يجوز، وهو أنت يعني التسيير. الآن مثلا نحن الآن في ماذا؟ في أي فصل وفي أي موسم ومتى تزرع الزراعة ومتى كذا ومتى كذا، هذا علم معروف وحساب معروف. طيب يعني الناس يعرفونه، والزراعة لا يمكن أن تزرع الزراعة في وقت غير مواسمها، لكن التأثير هنا في إشكالية ومنهي عنه، وهو أن الإنسان يعتقد أن للنجوم تأثير على ماذا؟ تأثير على ماذا؟ على في الكون أو في حياة الإنسان. ولذا يعني أقول لكم بكل يعني قديما وأدركنا من آبائنا أجدادنا رحمة الله عليهم أنهم كانوا يعتقدون في الحساب، ولا يعتقدون يعني لا يعملون عملا في يعني مثل الزواج إلا في أوقات محدودة، في أوقات محدودة يعني لا يمكن يتزوج في غير نجم من الأنجم، ما نريد أن نسميها طبعا، ولا يرون أنك تتزوج في النجم الفلاني. ثم لما يعني علم الناس وتفقه الناس تركوا هذا الأمر لأن السعادة والشقاء بيد الله سبحانه وتعالى والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وللأسف أن الآن ما يسمى بعلم النجوم أو التنجيم يعني أصبح بارزا في زماننا، وأصبح له قنوات تعرض ويسأل ونجمك مدري وش اسمه العقرب ولا الجدي ولا مدري وش هو ولا كذا، وبداية كل سنة يطلع لنا من هالدجالين والعرافين والكهان ما يتواغى يقولون والله السنة هذه سيحصل وسيحصل وسيحصل، وربما يحصل واحدة والباقي ماذا؟ كلها كذب، كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة تسترق ويزيد عليها 100 كلمة وتمشي، وهذا ما حصل في العام الماضي وكثير، يعني ما أريد أن أدخل يقيل أنه لن يقام هذه المباراة التي حصلت وكذا والناس كذا. فمن أين أتيت بهذا العلم ومن أين سرقت هذا العلم؟ طيب، وغيرها كثير وغيرها كثير. فينبغي للمسلم أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وجعل الليل سكنا، وسكنا يعني جعل الليل مظلما فيسكن فيه كل متحرك ويهدأ فيه ويرتاح. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والشمس والقمر حسبانا يجريان في أفلاكهما بحساب من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس عدد الأيام والشهور والسنين يجريان إلى أجل جعل لهما، وهو قول السدي. وعن الربيع قال الشمس والقمر في حساب، فإذا خلت أيامهما فذاك آخر الدهر وأول الفزع الأكبر. يعني إذا اختلت الشمس وخرجت من الغرب، هنا ماذا؟ هنا يعني اختلت الأيام وذلك آخر الدهر وأول الفزع الأكبر، لأنه بعد طلوع الشمس من مغربها القيامة ماذا؟ القيامة ما هو خلاص، القيامة وصلت. وذهب قتادة إلى أنه في قول سبحانه وتعالى والشمس والقمر حسبانا يقال ضياء، واختار بن جرير رحمة الله عليه أن هنا يجريان بحساب ومنازل. وكل يعني من باب الفائدة، الله سبحانه وتعالى يقول رب المشرقين ورب المغربين، هنا أقسم الله سبحانه وتعالى على بيش؟ بالجهة، شرق وغرب. قال رب المشرقين ورب المغربين، هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ها، مشرقين ومغربين. ها، شروق الشمس أقصى ما تصل الشمس صيفا، وأقصى ما تصل الشمس ماذا؟ شتاء، الشمس بينهما. طيب رب المشارق والمغارب كل يوم أيها الإخوة، بدليل اليوم كم أذن المغرب؟ 6 وكم؟ لو قلنا 6، بكرة كم يؤذن؟ 6 ودقيقة. طيب بكرة الفجر مثلا 40 صح ولا لا؟ 45 دقيقة، 41 ماشي، ما عندنا مشكلة يعني 45. طيب بعد يومين أو ثلاثة ستكون كم؟ 39، بعد 38، بعد ما هذا الذي يحصل الآن؟ كل يوم ينقص هذا تحرك للشمس وتحرك لماذا؟ للقمر بأمر الله سبحانه وتعالى. القمر يبدأ من هنا وينتهي من هنا، ويبدأ من هنا وينتهي من هنا، كل ليلة منزلة من المنازل، فهي رب مشارق ورب ماذا؟ مغارب سبحانه وتعالى. والشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب من الله سبحانه وتعالى، وعدد لبلوغ أمرهما ونهاية آجالهما، ويدوران لمصالح الخلق التي جعل لهما لها. طيب طبعا لماذا اختار أيضا السياق رحمه الله؟ ثم قال جل وعلا ذلك تقدير العزيز العليم، أي الذي عز سلطانه، فلا يقدر أحد أراده بسوء وعقاب وانتقام من الامتناع منه. العليم بمصالح خلقه وتدبيرهم، لا تقدير الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه شيئا ولا تعقله ولا تضر ولا تنفع. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هنا قالوا المقصود الأول من هذا الخبر الاستدلال بتوحيد الله، فيه تذكير بوحدانية الله وبعظيم خلقه للنجوم وبالنعمة الحاصلة من نظام ماذا؟ من نظام سيرها، إذ كانت هداية للناس في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلم. طبعا النجوم لا يخفاكم أنها ماذا؟ جعلت ماذا؟ زينة لماذا؟ للسماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وهذا الثانية إذا زينة ورجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقبل إيجاد البوصلة وقبل إيجاد الجوجل ومن هالأحب الناس ما كانوا يعرفون ماذا إلا بهذه الأنجم. فالناس وإلى الآن في كثير من البلاد وكثير من الناس يعني وخاصة أهل البر الذين يعيشون في البادية يعرف طريق. لو تقول له الآن روح الربع الخالي ويبيد فيها البيد ويحار فيها الذكي والبريد، لو رميت في وسطها بطائرة لخرج منها. لماذا؟ لأنه يعرف ماذا؟ يعرف الأفلاك ويعرف النجوم ويعرف أين الشمال وأين كذا، ويعرفون هذا، وهذا معروف وحساب معروف وأمور تعلم بالخبرة وتعلم كذلك بالعلم. يعني من أراد أن يتعلم هذه العلوم فهي متاحة. ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، جملة مستأنفة قالوا للتسجيل والتبليغ وقطع معذرة من لم يؤمنوا. فيها ماذا؟ نوع ماذا؟ قطع معذرة لمن لم يؤمن. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهنا عرف الآيات قالوا للاستغراق، ليس فقط النجوم التي كانت قبل قليل، وإنما كل الآيات قد فصلها الله سبحانه وتعالى لقوم يعلمون. فيه تعريض بمن لم ينتفع، بمن لم ينتفع من هذا التفصيل. يقول ابن جرير والسعدي، وهذه أيضا سأقرأها لأنها لطيفة، يقول ليس كل أحد يعتبر ويتذكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود. ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود. ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين دون غيرهم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة ونقلا. لقوم يعلمون، لماذا خصهم؟ قال لأنهم هم المنتفعون، هم المنتفعون. وهذا أسلوب من أساليب القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهو مذكر للأبيض والأسود والأحمر وكل، صح ولا لا؟ وإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، وهكذا قالوا هنا. فتفصيل الآيات لا ينفع فيها إلا لمن؟ إلا لقوم ماذا؟ يعلمون. جعلنا الله وإياكم منهم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، بلا خلاف عند العلماء. فمستقر ومستودع، هذه الآية، هذا الكلمة فمستقر ومستودع فيها كلام طويل سأسرده سردا. قال أنشأكم من نفس واحدة، طيب هنا أنشأكم ولم يقل خلقكم من نفس واحدة. قالوا لماذا؟ قال لتناسب الألفاظ. طيب يعني متناسبة. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وهو الذي أنشأ جنات، متناسبة يعني الكلام متناسب. قد فصلنا الآيات، لكن خلنا قبل الآيات، فصلنا الآيات لقوم طبعا يفقهون. هذا في تعريض بمن لم يتدبر القرآن ولم يتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، ولا يعتبر بماذا؟ بآيات الله سبحانه وتعالى. وتعريض بالكفار. طيب أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. مستقر يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. طيب آدم، فمنكم مستقر في الرحم، ومنكم مستودع في القبر حتى يبعثه الله لنشر القيامة. وعن ابن مسعود يقول مستقرها في الأرحام، ومستودعها حيث تموت، وهو قول ابن مسعود وغيره من السلف. وقال آخرون المستودع ما كان في أصلاب الآباء، والمستقر ما كان في بطون النساء وبطون الأرض أو على ظهرها. وهذا قول لسعيد بن جبير وابن عباس، يقول المستودع في الصلب، والمستقر ما كان على وجه الأرض أو في الأرض. وقال آخرون فمستقر في الأرض على ظهورها، ومستودع عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وهو قول ابن عباس ومجاهد وابن مسعود وابن جبير. وهذا لفت نظري، ابن مسعود الآن بالذات، ابن عباس طبعا أقواله معروفة يعني أكثر من قول في أكثر من موضع، لكن ابن مسعود له هنا قول وله قول آخر. وقال آخرون فمستقر في الرحم، مستقر وين؟ في الرحم ومستودع في ماذا؟ في الصلب. وهذا قول لابن عباس. يقول سعيد بن جبير، وهذه قصة لطيفة أردت أن أوردها، قال لي ابن عباس: وذلك قبل أن يخرج وجهي. مش معنى يخرج وجهي؟ ها، يقول: وقال وذلك قبل أن يخرج وجهي، يعني اللحية، قبل أن تخرج لحيتي، يعني بعد شاب صغير، يعني مو صغير لكن في أوج شبابه، يعني ما نبتت هذه اللحية. فقال: أتزوجت يا ابن جبير؟ قال: قلت لا. قال: قلت لا، وما أريد ذاك يومي هذا. قال: فقال: أما إنه مع ذلك سيخرج ما كان في صلبك من المستودعين. طيب، يعني هذا لطيفة، يعني أنه هنا بس يعني مناسبة بين ابن عباس رحمه رضي الله عنه لما قال لتلميذه سعيد، ويعني ربط بماذا؟ بهذا المعنى، ربط بهذا المعنى في هذه القصة. وقال آخرون: المستقر في القبر والمستودع في الدنيا. طيب، وهذا قول. طيب، أيهما أرجح؟ يقول ابن جرير: وأولى التأويل التأويلات في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه عم بقوله: فمستقر ومستودع كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة، يعني اللي هو البشر الآن اللي خلقها من نفس واحدة، مستقرا ومستودعا، يعني هنا عم بقوله: كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة. ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى. ولا شك أن من بني آدم مستقرا في الرحم ومستودعا في الصلب، ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها ومستودع في أصلاب الرجال، ومنهم مستقر في القبر مستودع على ظهر الأرض. فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه المعاني فداخل في عموم قوله: فمستقر ومستودع، ومراد به إلا أن يأتي خبر يجب التسليم له. يعني كل هذه الأقوال ماذا؟ كل هذه الأقوال تحمل عليها هذه الآية، ويسمى هذا ما يسمى باختلاف التغاير، اختلاف التغاير عند العلماء التفسير، عند علماء التفسير. وفعلا أنت لما تتأمل الآن، يعني بني آدم لما خلقهم الله جل وعلا، فمنهم الآن الذين ماتوا، طيب الآن استقروا في قبورهم، ونحن الآن على ظهر الأرض، وهناك من هو في أصلاب آبائهم، يعني ممن سيولد لنا من أولاد، صح ولا لا؟ باقي ما أتى. طيب، وهناك من هو الآن في بطن أمه. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. قال أهل العلم: لما ذكر إنعامه تعالى بخلقنا ذكر إنعامه علينا بما يقوم به أودنا ومصالحنا. يقول: أنا خلقتكم من نفس إيش؟ واحدة، فمستقر ومستودع، ومن وجدت ماذا؟ وأنشأت لكم إيش؟ وأنزلت لكم إيش؟ المطر، أنزلت من السماء المطر. طيب، وش فائدة المطر؟ فأخرجنا به نبات كل شيء. طبعا هنا التفات من الغيبة إلى التكلم. قالوا: وسر هذا الالتفات العناية بشأن هذا الإخراج والتنويه بالعظمة والقدرة البالغتين من الله سبحانه وتعالى. طيب، طبعا ابن تيمية يقول في هذه الآية، يقول: إن إخراج النبات يكون بواسطة ماذا؟ الماء، وذلك يوجب القول بالأسباب والقوى والطبائع، يعني في رد على المتكلمين، وسنتجاوز هذه. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. لما ذكر الله الماء، طيب، ذكر ماذا؟ ذكر الزرع والنخل. طيب، لماذا؟ لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر العباد. فأخرجنا منه خضرا، يعني فأخرجنا من نبات كل شيء زرعا وشجرا أخضرا رطبا، ثم يخلق بعد ذلك فيه الحب والتمر يركب بعضه بعضا كالسنابل، السنبلة لما تريتها وماذا؟ يركب بعضه على على بعض، يركب بعضه على بعض ونحوها، فقط مس السنابل كثير مما ترى مما يركب الحبوب بعضها على بعض، والرمان وغيرها كل ماذا ترى فيها تركيب هذا الخلق من الله سبحانه وتعالى. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات، القنوان جمع قنو وهو العذق، وهو العذق يقال قنو وقنو وقنا كما قال أهل العلم. طيب قنوان دانية يعني ماذا؟ لاصقة عذوقها بالأرض، وقال ابن قتادة متهدلة، متهدلة كلمة إيش؟ كلمة صحيحة يعني كلمة صحيحة. طيب كلمة لما تقول إنسان ثيابك متهدلة يعني طيب هذه كلمة صحيحة يعني طيب ليست بغريبة. قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية، طيب قنوان دانية، قيل هذه للإشارة، هي طبعا للعهد الجنسي، هنا يقولون للإشارة إلى أنه الجنس المألوف المحود للعرب النخل. طيب يعني النخل ماذا؟ النخل شجرهم وثمرة قوتهم، يعني النخل الذي يعرف، الذي هو يعرف. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، طيب قنوان دانية، القنوان قلنا إيش؟ يعني العذق، ودانية ماذا؟ قريبة. طيب لماذا ذكر القرب ولم يذكر إيش؟ البعد، ولم يذكر البعد. قالوا لأن النعمة فيها أظهر، فيها أظهر بذكر القريب دون البعيد. والله سبحانه وتعالى ذكر عن نعيم أهل الجنة بأن ماذا؟ قطوفها دانية، قطوفها دانية، وهذا من مزيد ماذا؟ من مزيد النعيم، من مزيد النعيم. طيب ومن النخل، لماذا ذكر النخل؟ قالوا تنويها بشأن ماذا؟ بشأن النخل، بشأن النخل، لأن النخلة ماذا؟ لأن النخل كله منافع، كله منافع. وهنا يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. قال ابن الشنقيطي رحمه الله يقول إنما ذكر شجرة التمر التي هي النخلة لأن النخلة كلها منافع، فتمرها بعض منافعها، فلو عبر بالتمر لأهمل منافع النخلة الكثيرة. قال فلأن من خوصها تصنع ماذا؟ القفاص، والجريد تصنع منه العصر، يعني معروف الحصر هذه، وتصنع منه الحبال، ولبها يؤكل، وجذعها يسقف به، طيب وكرثانها يعني الكبيرة ذات يوقد منه، فكلها ماذا؟ كلها منافع، كلها منافع، بل حتى إيش قيل؟ حتى ما يسمى الجمار فيها معروف وهو يؤكل، كل ذلك من هذه الشجرة المباركة، من هذه الشجرة المباركة. طيب ومن النخل من طلعها، قال الراء الغزنوي يقول ذكر القنو، عفوا ذكر الطلع هنا، يقول أنه طعام لذيذ، أنه طعام لذيذ، وإدام نافع، وإدام نافع، وإدام نافع، وجنات من أعناب. قال والزيتون، الأعناب معروف، العنب معروف، العنب لا يخفاكم، والله سبحانه وتعالى جعله آية ودليل على ماذا، أو نقول نعمة من نعمه سبحانه وتعالى. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، الزيتون والرمان تشابه ماذا؟ تشابه في ماذا؟ في الشكل والورق، واختلف في ماذا؟ في الطعم والثمر. سبحان الله، هذا زيتون وهذا ماذا؟ رمان، لما ترى الشكل وترى متشابهة لكنها اختلفت، فهذا ماذا؟ دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي إدراكه ونضجه وبلوغه، أحسن الله إليك، وبلوغه، يقال ينعت الثمرة والفاكهة، وأينعت إذا أدركت، كما قال ابن عباس انظروا إلى ثمره وينعه. طيب لماذا أمرنا الله جل وعلا بأن ننظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه؟ قالوا مع أن ما بين هذا وما بين هذا آية من آيات الله جل وعلا، قال لأنهما أغرب في الوقوع وأظهر على الاستدلال، يعني أول ما يثمر ثم إيش؟ ينضج. طيب أنت تراه يعني خرج، طيب أثمر، ثم ترى بعد فترة وماذا؟ فا الثمرة قد نضجت وقد دانت، فسبحان الله، فسبحان الله العظيم. إن في ذلك، طيب، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، أي يصدقون بوحدانية الله وقدرته على ما يشاء. قال ابن جرير أظن رحمه الله: وخص بذلك تعالى ذكره القوم الذين لا يؤمنون، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، وخص تعالى بذلك تعالى ذكره القوم الذين يؤمنون عفوا، لأنهم هم المنتفعون بحجج الله والمعتبرون بها دون من قد طبع على قلبه، فلا يعرف حقا من باطل، ولا يتبين هدى من ماذا؟ من الضلال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والمخدرات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.